إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهج القاصدين، ربع المهلكات، نسأل الله عز وجل أن ينجينا، ومع كتاب الغرور. ووصلنا إلى قول المصنف: الصنف الثاني يعني ممن يدركهم هذا الغرور أرباب التعبد والعمل، أرباب التعبد والعمل، يعني الذين سلكوا طريق التدين والاستقامة، لهم أوراد من الذكر، من القرآن، من الصلاة، وهم في الطريق ده ممكن يصيبهم ويدركهم الشيطان فيحرفهم عن وجهتهم. يعني مش معنى ان انا دخلت في طريق التدين ان انا صرت في مأمن من الشيطان، لا، لابد ان الازم الحذر، لان الشيطان ذئب الانسان. اتكلمنا في الدرس الماضي وقبل الماضي عن غرور اصحاب العلم، وجاب بقى بتفاصيل زي واحد ممكن يكون اهل العلم ومغرور، ممكن الشيطان يستولي عليه ويحرفه تماما عن وجهته ويفضل بهيئته، هيئة عالم أو طالب علم أو داعية. ونسأل الله العافية والسلامة والسترة في الدنيا والآخرة. هنا بيتكلم بقى عن غرور أرباب التعبد والعمل، أي الأعمال الصالحة. وهم فرق: فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. دول أولوياتهم مختلة، عندهم خلل في الأولويات. ويبدأ يضرب بعض الأمثلة لكده. الرتب عندنا حديث المشهور هو حديث البخاري، حديث أبي هريرة، حديث القدسي، قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، بداية الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بدي أحب شيء وأوجب شيء وأولى شيء الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث المعروف. لا، في واحد عنده خلل في الأولويات دي. طب ليه بيجيب الخلل ده؟ نتيجة إنه ماشي بالهوى، بالمزاج، بالتزوق، بالوجد، مش ماشي بالأولويات الشرعية اللي حطها قانون الشرع واللي جات عن طريق السنة. فدول أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. بيقول: ربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس، ولا يقدر ذلك في مطعمه، فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف، فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام. طيب، نوع كده من اللي هو ذكرهم ده. أول واحد بيقول ده واحد شاغل باله بالتعمق جدا والتقعر جدا في مسألة أحكام المياه، مع أن الشرع ورب العالمين سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق واللي بيشرع الشرائع قال لك أن الماء ده محكوم له بالطهارة، وان اليقين لا يزول بالشك. يعني الاصل في الماء انه طاهر، انه طهور. انت شكيت في اي حاجه غير كده، الشك ده لا يزيل الماء عن طهوريته ولا يمنعك من استعماله في الطهارة الشرعية. ويقول لك على الرغم من كل التدقيق والتعمق ده في استعمال الماء اللي هو مش مطالب به بل مطالب بعكسه، تجده في الأكل في أكل الأموال أو في المطعم أو في غيره متساهل جدا. يعني ممكن ياخد مال بالشبهة وممكن ياخذ أموال لا تحل له بالشبهة برضه ولا يتعمق في هذا التعمق. بقول لك طب لو أنت عكست بقى، لو أنت استعملت المية بالسهولة بهدوء جدا، استعملت المية سهل خالص، وفي نفس الوقت لما تيجي تاكل أو تيجي تعمل أو تكتسب مالا تدقق جدا بقى. لا دلوقتي في باب واسع كبير جدا من أبواب التدليس والكذب في المعاملات المالية، فضلا بقى عن الرشاوى اللي بتسمى بالهدايا، فضلا عن اللي بيشتغل فعلا مهنة محرمة زي اللي بيشتغل بقى كاتب الربا أو غيره أو معاون للظلمة أو اللي بيعمل في أعمال الفسق والفجور زي الحفلات والأغاني والموسيقى والحاجات دي، وتلاقيه مش متورع عن حاجة من الحاجات دي كلها. طب لما بيجي يصلي يوم يشمر لحد انه ويتوضى بطريقة غريبة جدا، طب انت مطلوب منك ايه؟ فهو بيقول لك ركز في دي نقطة تانية. قالوا احد وبيضرب لهم امثلة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. المزادة اللي هي ايه؟ وعاء يحمل فيه الماء في السفر كبير كالقربة كده من جلد. توضأ من مزادة مشركة، طب ايه الدليل في كده؟ المشركة ديت مش مؤمنة بالطهارة اصلا، ما عندهاش لا وضوء ولا تحفظ بالنجاسات ولا حاجه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما خد منها الميه وتوضأ منها لان الظاهر قدامه انها ميه سليمه، ما عادش يحط الاحتمالات بقى. طب بس الست دي احتمال تكون بتعمل كذا، احتمال وكان في الحاجه كمان امراه مسنه كبيره في السن، يعني ده كمان بيكون تحفظه من النجاسات ايه اقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاده مشرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه توضأ من جره نصرانيه وما قالش حاجه، وتوضأ وصلى خلاص، هو دي طهاره شرعيه عنده. لكن في العكس بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان التمره لو عرف انها من تمر الصدقه بايه يسال عليها قبل ما ياكل، لو صدقه ما ياكلهاش ولو هديه ياكلها. عمر رضي الله عنه كان يدع ابواب من الحلال في المطعم ولا يبيح لنفسه التوسع فيها تحفظا، فده المطلوب. بيقول طيب ومنهم من يخرج الى الاسراف في الماء ويطول به الامر حتى تضيع الصلاه ويخرج وقتها، يفضل بقى يتوضى مرة واثنين وثلاثة، مع ان في الحديث فمن زاد على ذلك فقد تعدى واساء وايه وظلم. اللي هيزيد عن الثلاث مرات في الوضوء فقد تعدى واساء وظلم، يعني ياخدش اجر ولا حاجة، ده بياخد اللي بالعكس. وربنا عافينا بقى، لان ايه احنا عندنا تساهل في المسألة زي دي، مية تتفتح بقدر كبير جدا واحد يفضل يغسل. ده انت كده تجاوزت الحد الشرعي في الوضوء. ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. طبعا عايز أنبه هنا، قد يكون في وقتهم طبعا لأن الكلام ده في القرن السابع مثلا ما كانش عندهم إلمام بالأمراض النفسية وكده، لا في مرض الوسواس، الوسواس القهري اللي ممكن يصيب الإنسان في الطهارة مثلا، فيفضل الإنسان إيه معنى كلمة وسواس قهري؟ إن في فكرة تسلطية تتسلط عليه وهو مش قادر يقاومها ومش قادر يدفعها، وغالبا الفكره دي بتجيله في الحاجه اللي هو يعني اللي هو ما عندوش مشكله فيها. يعني مثلا وسواس الطهاره ده الواحد بيتطهر كويس جدا، وسواس النظافه دي الواحده بتنظف بيتها كويس جدا. انا فاكر مره جات لنا واحده صيدليه عندها مشكله جايبه لي رشوته تصرفها كده، فقعدت تسال على الدواء بقى فافر وحاجات اللي هي بتاعه الادويه النفسيه دي، فبتقول انا عندي الام فظيعه جدا في ظهري، فليه تقول بفضل انظف مش عارف اوقف نفسي على الايه، على التنظيف، يعني مش عارفه توقف نفسها عنا تشيل المراتب وتنظف وتشيل السجاد وتنظف، مش عارفه توقف، توصل لمرحله مرضيه بتاخد علاج. فده برضو عشان ما نظلمش الناس، في بعض الحالات من دي محتاجه مراجعه طبيب نفسي، محتاجه انها تاخد دواء. واخوانا المشاكل النفسيه زيها زي اي مشاكل، زي الصداع، زي المغص، زي الحموضه، زي الالتهابات، اي حاجه في الدنيا دواء مرض ليه علاج. فجزء من الحاجات دي بيبقى ايه وسوسه، وجزء منها بيبقى تنطع. المذموم هنا اللي هنتكلم عليه بصفاتنا بنتكلم في درس شرعي، هيبقى المذموم منه الايه التنطع والتكلف وعدم الاكتفاء بما حده الشرع في الطهارة. اما من وجد من نفسه هذا الامر بالطريقة اللي انا وصفتها ده يراجع طبيب نفسي، ويريت يراجع طبيب نفسي يكون من الاطباء المتدينين اللي عندهم تعظيم للشريعة، لان بيكثر في اوساط الاطباء النفسيين عدم تعظيم، او بقولش اكثر، عند بعضهم عدم تعظيم للشريعه، وعنده يقول لك ايه انت موسوس من ايه؟ من الطهاره، من الوضوء يعني ما تتوضاش، انت موسوس من ايه؟ الصلاه ما تصليش، عنده مشكله كبيره في يعني. عشان كده بقول لك يا ريت لما حد يراجع, وده اللي خلى هو خلي بالك ضرب ضريبا كل حاجه لما تيجي تدور على الغلو في جانب او الانحراف تلاقي فيه انحراف مقابل. ايه اللي خلى بعض الدعاه بل بعض اهل العلم في الوقت اللي احنا فيه ده يقول لك اوعى حد يروح لطبيب نفسي, ده عايزين حد يعالجه. لا مش كده, هم لما لقوا منهم ان واحد يروح له مثلا عنده مشكله معينه يقولوا خلاص كلم بنات, واحد تاني يروح عنده مشكله يقول اسمع موسيقى, مشكلتك في ايه؟ في الصلاه, مشكلتك في الطهر, ما عادش تصلي, ما عادش تطهر. يبقى انت طب انت عايز ايه بقى؟ انا بقى لو راجل داعيه ولا راجل بفتي الناس اقول لك ما تروحلوش. بس هو مش كلهم كده, هم مش كلهم كده. فعشان كده بقول كده تراجع طبيب نفسي بس يكون طبيب متدين, يعني عنده تعظيم للشريعه, مش هيقترف محرمات في اثناء علاج. طيب نفس القصه في الثانيه بقى, ومنهم من غلبت عليه الوسوسه في تكبيره الاحرام في الصلاه حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام, وده مشاهد أظن حضراتكم ممكن تكونوا شاهدته كده, الله أكبر ويرجع تاني, لا هي ما طلعتش أكبر مظبوط, الله الله الله الله أكبر, يفضل بقى في ديت. ده ممكن فعلا بيكون فعلا مريض بيحتاج يتعالج, أو بيكون عنده تكلف شديد جدا اللي هو بقى عايز إيه, لما زي ما بيقرأ في كتب الفقهاء كده أصلك لو قلت الله أكبر دي أنت كده صلاتك بطلة, ولو قلت الله أكبر صلاتك بطلة يخلوه. في بعض الكلام كده يجيب وسوسة برضو خلي بالك, يعني في بعض الكلام مكتوب في الكتب يجيب وسوسة, فهو عايز يحقق الكلام اللي إيه موجود الله أكبر ويعيدها بقى 100 مرة لحد ما إيه ما يوصل للمرحلة دي. طيب ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة, يتكلف جدا جدا في مسألة الحروف ومخارجها ونحو ذلك بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به, وهذا من أقبح أنواع الغرور, فإن الخلق لم يكلفوا أو لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ودي مهمة جدا, التجويد علم من العلوم الشرعية, علم شريف جدا وعلم يعني نفيس جدا, لأنه علم بتتعلم به كيف تقرأ كلام الله عز وجل, وشرف العلم من شرف المعلوم. التجويد تعلمه نظريا ده فرض كفاية, يعني فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها من يتعلم التجويد ويعلمه, شأنه شأن سائر العلوم. أما الممارسة بقى, واحد هيفتح المصحف ويقرأ أو هيقف يصلي ويقرأ, حكم القراءة بالتجويد إيه؟ فيها قولين العلماء طبعا. قول الأول أن ده واجب, أي واحد يقرأ قرآن سواء بقى يقرأ بالمصحف أو يقف يصلي واجب يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم, ورتل القرآن ترتيل. يبقى يقرأ بالتجويد, يعني ايه تجويد؟ اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمخارج والمدود, يلتزم الكلام ده بحيث ان هو لا يقع في اللحن الجلي ولا يغير حركات الاعراب ولا يغير بنية الكلمات ولا اي شيء. والقول الثاني لان القراءة بالتجويد مستحبة. طبعا المسألة فيها تفصيل, في جزء من التجويد ده واجب على كل حد يقرأ به واللي هو التزام حركات الإعراب وبنية الكلمات بحيث لا يؤدي القراءة بغير ذلك إلى حالة المعنى. فلو واحد بيقرأ في صلاة في سورة الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم, هو كل الغلط في إيه؟ ضمه. بس تعرف هو عمل إيه؟ عمل كارثة. إيه اللي بمعنى الآية؟ صراط الذين أنعمت يبقى الله سبحانه وتعالى أنعم, أنعمت يبقى أنا اللي أنعمت. يشوف تغيير حرف واحد حركة واحدة اللي هي بين الفتحة للضمة خلت الدنيا تتقلب ازاي, وده اللي بيقولوا عليها بقى ايه يحيل المعنى, وده اللي بيقولوا بيبطل الصلاة. الفقهاء يقولوا ان الخطأ اللي بيحيل المعنى او القراءة اللحن اللي بيحيل المعنى بيبطل الصلاة, فده يجب الالتزام به. اما اعطاء الحروف صفاتها من التفخيم والترقيق والاستفالة والإمالة وغير ذلك والصفات والمخارج والمدود, الجمهور على انه مستحب, وان كان ذهب طائفة من العلماء الى الوجوب, واللائق بتعظيم كلام الله الاخذ بالوجوب بصراحة. لان انا بتعجب ان اللي بيدخل دلوقتي تلاقي الشاب مثلا في جامعة بعد ما خلص ثانوية بيقرأ ثلاث لغات, بيقرأ عربي وانجليزي وفرنساوي, وكتير من الشباب عنده نهم انه يتعلم كورسات زيادة فوق الايه فوق اللي هو مطلوب منه في الدراسة. ومعظم الكليات دلوقتي سواء كليات نظريه او عمليه بعد ما بينتهي منها الطالب بياخد كورسات لغه اجنبيه عشان ايه؟ يزود محفز فرصه في العمل. ينفع كل ده بقى ونيجي يمسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يقدر ما يعرفش يقرا؟ هو التجويد هياخد منك قد ايه؟ التجويد كله على بعضه ياخد كام حصه يعني كام درس يعني 8 دروس 10 دروس وتبقى اسمك بتقرا القران كما انزله الله عز وجل على نبيه. وانا ازعم ان من يقرا القران بغير تجويد لا يتلذذ بمعنى ولا يتاثر التاثر الكافي، لان التجويد فعلا هو زينه القران وحامل المعاني للقلوب. الشاهد من الكلام ان حتى انت لو بتقرا بالتجويد بلاش بقى التكلف، الضاد والطاء والظاء هي خلاص ضاد. حتى العلماء استثنوا من كده اللي عنده ثقل في اللسان، واحد لسانه فيه ثقل او عنده حاجه زي ايه لدغه كده لثغه، فده برضه هيستثنوه من كده. لكن انت المقصود كله في القران ايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. حديث اخرجه الامام احمد وحديث مفزع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر منافقي امتي قراؤها، اكثر منافقي امتي قراؤها. والحديث ده فيه وعيد شديد وتحذير شديد جدا. احنا لان ممكن تجد واحد اهتم جدا بمساله القراءات وبمساله التجويد وهو ده والحفظ، وده يكثر في بعض النساء تحديدا يعني. وتلاقي واحد بيشتكي يقول لك انا زوجتي بعد ما راحت المقراه اخلاقها باظت. ازاي يا عم هي المقراه بتبوظ الاخلاق؟ لا، يقول لك بقى عندها كبر كده، بقى عندها عجب كده، بقى عندها وعندها قسوه، بقى عندها فظاظه. تيجي تكلمها تقول لك لا بلاش الكلام الفارغ ده، انا عايز امسك المصحف. لا، هو ايه ده؟ ده كده انت ماشي بالعكس. هو ده بقى اللي هو عمال يقول عليه بقى، انه بيهتم بالايه؟ بنوافل ويسيب الايه؟ الفرائض المفروضه منه. لا، المطلوب من القران التدبر، المطلوب من القران التدبر. طب هل احنا كمش عايزين نستحفظ؟ لا، نستحفظ. ومن الاعمال الجليله جدا ان الاخوات تنتظم في مقارئ والناس تنتظم في مقارئ. بس بالله عليك اللي يحفظ القران يبقى عارف هدفه ايه من حفظ القران. هل هدفك من حفظ القران مجرد رص الالفاظ وعدها او ترتيلها بهذه الطريقه المظهريه الجوفاء بدون معرفه المعنى وبدون التدبر وبدون التاثر؟ ما ينفعش. طبعا بقى بيجي لك السؤال الايه المستفز جدا، يعني نحفظ بالطريقه دي ولا نسكت خالص؟ طب ليه بتدينا الحل البديل؟ طب ما في حل ثالث احسن من الاثنين، اللي هو ايه؟ نحفظ بتدبر وبفهم ونتاثر بالقران ونتعلم اخلاق القران. هو ليه دايما القسمه الثنائيه الجائره ديت؟ يا هحفظ بالطريقه ديت الجافه اللي تحولني لشخص قاسي وبتكلم بطريقه جافه وبتعامل مع الناس باستعلاء ويبقى عندي امراض زي العجب والكبر، يا اما هسكت خالص مش هحفظ خالص. ليه؟ طب ما اختار الاختيار الثالث اللي هو احفظ واهتم بالقران، وده باب خير كبير جدا، خيركم من تعلم القران وعلمه، وبعدين تدبر القران وتاثر به وتعلمه. بيقول ابن الجوزي او الغزالي بقى في اصل الكلام طبعا بيضرب مثال للي مهتم جدا بالتجويد وظاهر الالفاظ ومش واخد باله من معاني خالص. بيقول ومثال هؤلاء مثال من حمل رساله الى سلطان فاخذ يؤدي الرساله بالتانق في مخارج الحروف وتكراره وهو غافل عن مقصود الرساله ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. ولك عم تعال اعتبر نفسك انك رايح لملك من ملوك الدنيا ومعاك رسالة هتقرأها عليه، انت شاغل ناسي انك قدام الملك وناسي ان انت في حضرة الملك وناسي ان المجلس ده ليه اداب وليه بروتوكول وليه معاملات، وشاغل بالك بس انك انت ماسك الرسالة دي كل اللي همك انك تطلع كل كلمة منها من ايه؟ من مخرجها. فبيقول ده هيكون حري به ان الملك يتعامل معاه ازاي، وانه يطرده ويأدبه. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وربنا كريم ولله المثل الأعلى، والله عز وجل كريم لا يعامل الخلق ولا يؤاخذ الخلق بذنوبهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، فنسأل الله العافية. وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري بالقرآن به وقلبه يتردد في أودية الأماني ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. مغرور غلطان، اشتنضحك عليه، بتهيأله أن كل مقصود من القرآن إيه؟ التلاوة فقط. أنت عندك حد شرعي في ختم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يبقى أنت تختم كل 3 أيام. العلماء اللي ما تكلموا في المسألة بأنه يستثنوا من ذلك الأحوال الشريفة، الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة. الأوقات الشريفة زي ليالي رمضان تحديدا ليالي العشر، وليالي العشر الأول من ذي الحجة وأيام العشر الأول من ذي الحجة، والأماكن الشريفة زي الحرمين. فقال لك ده ممكن إنسان يكسر فيها منها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام الحديث عصمة ونجاة، وما ورد عن السلف في ذلك يحمل على أحسن محامله. ولكن لما يجي لك كلام عن السلف إن هو كان بيختم مرتين في اليوم وبيختم مرة كل يوم، ويجي لك كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، تقول إيه؟ تقول سمعنا وأطعنا، تأخذ بكلام الإيه؟ الحديث. ومثال ذلك مثال عبد، هو بقى بيقول العمال يقرأ قرآن ومش فاهم المعاني اللي بيقراها، عمال يرد يقرأ في ورد كتير مش عارف وبيقول إيه. بيقول ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظانا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. يعني هو القرآن بيقول لنا غض البصر، وأنا عمال أقرأ سورة النور وما غضش البصر، يبقى أنا كده مغرور، بنيتوب علينا. القرآن بيقول لك حفظ اللسان، عدم الغيبة، يقول لك صيانة القلب عن سوء الظن، يقول لك قصر الأمد، الرغبة في الآخرة، الرغبة فيما عند الله. فأنا عمال أقول الكلام ده عمال أقرأه كورد وما فيش عندي أي منه أي معاني خالص، طب أنا استفدت إيه؟ طبعا عايز أنبه بس نفسي وإخواني هنا الحاجة، إن ساعات بعض الناس برضو بيشطان بيحتال عليه بس حيلة مضادة بقى العكس، يعني يقول له ما يجي يقرأ ورده يخليه مثلا إيه، يجي يقرأ الورد يقول لا أنا مصدع دلوقتي وانا عايز اتفكر واتدبر وايه واخر اقفل القران ده، طب بعدين ده بدنا دلوقتي مشغول، طب فيه صوت، طب بدنا في المواصلات، طب انا قاعد في الشغل، في النهايه عدي اليوم كله ايه اللي يحصل، ما اقراش حاجه خالص. لا، انت اقرا بحسب ما يتيسر لك، واجتهد في ان تجمع قلبك على التدبر ومعرفه المعاني والتزام احكام القران. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان انه صلى ليله كامله بايه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، وصلى ركعة بخمس أجزاء اللي هي البقرة والنساء وآل عمران، ورد ده ورد ده. بس وهو بيقرأ الخمس أجزاء صلى الله عليه وسلم أكيد بيقرأ أسرع ما كان بيردد آية، صح ولا لا؟ بس هو بيقرأ بسرعة ما بيغفلش عن المعاني، مر بأي التسبيح بيسبح، مر بأي الدعاء بيدعو، أي استغفار بيستغفر صلى الله عليه وسلم. وده القصد في هذا الباب. وعشان كده بقول لحضرتك يعني فيش واحد يقول لا أنا مش هقرأ قرآن لأني مصدع، مش هقرأ قرآن لأني تعبان. وردك ما تسيبوش، لا ينقضي يومك حتى تنتهي من الورد، وده وظيفة بيسموها الوظائف الشرعية، ما انتهي من وردك. طيب، ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التزازه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. ودي مشكلة بتقابلنا كتير جدا على فكرة. في رمضان مثلا تلاقي واحد مش راضي يصلي في مسجد وهو عمال يلف في المساجد وراء إيه؟ وراء النغمة. هو قرآن واحد سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. كل دي أحاديث ورد في المسألة. بس في النهاية أنت لو متاح ليك أنك تصلي صلاة فيها خشوع وتدبر والإمام صوته مش نادي قوي، إيه المشكلة؟ بتكلف نفسك بقى أنك تضيع وقت، وساعات تفوت ركعة، وساعات وبعدين بقى اللي بيدور على النغمة ده بيمل بسرعة، يعني بعد يومين من الشخصية اللي هو ورا منها إيه يدور على النغمة تانية. لا، خلي همتك معلقة بإيه؟ بمعنى القرآن، واستحضار خشية ورهبة الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، واستحضار عظمة الصلاة. لو أنت جمعت الحاجات دي فعلا هيكون أقل حاجة أنت بتدور عليها هي الصوت. وقولوا منهم من يلتز بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه. ده هو الكلام على واحد بقى بنفسه عمل ايه واخد باله من قراءته شوية. فينبغي ان يتفقد قلبه فيعرف هل التزازه بالنظم او بالصوت او بالمعاني. وفرقة اخرى اغتروا بالصوم واكثروا منه وهم لا يحفظون ألسنتهم من الغيبة والفضول ولا بطونهم من الحرام عند الافطار ولا خواطرهم عن الرياء. الصيام هو الامساك في اللغة وفي الشرع الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية. طيب الامساك بقى مش الاولى ان الانسان اللي بيمسك عن المفطرات دي الطعام والشراب والجماع ده المفطرات دي الاشياء ديت في خارج الصيام مباحة. طب من باب اولى بقى الانسان يمسك عن قول الحرام اللي هو حرام فين؟ في الصيام وفي غيره. يمسك عن النظر للحرام اللي هو حرام فين؟ في الصيام وفي غيره. فبيقول بلا هو مشكلته مع مين دلوقتي؟ مشكلته مع اللي بيصوم وممتلئ بالافات ديت ومغرور بيها مش راضي يبطل. مش راضي يبطل صيام، مش راضي يبطل الافات دي، مش راضي يبطل الامراض دي. فانتبه. ومنهم من اغتر بالحج فيخرج اليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال. وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ولا يحترزون من الرفث والخصام وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. يعني تشوف مثلا واحد ممكن يشغل أموال ولا وياخد أموال لنشط لحج بيها وحاجة عجيبة جاي مش فلوسه ويخده ويطلع يحج بيها أو يطلع يعمل بها عمره. طب ايه ده ينفع؟ او عليه ديون متراكمة وبعدين يطلع يحج ويعمل عمرة وما عندوش وفاء للدين والدين حل اجله، ولا سيما اذا كان كمان حج الايه حج الفريضة اسقط الفريضة. فخد بالك بقى يعني خد والله اخوانا حاجات يعني تلاقي مثلا في بعض المشاكل الناس اللي دخلك فيها ولك يعني ينفع الناس دي تحج بفلوسنا؟ طب احنا هنجيب فلوس عندك انت واخدها بتحج بيها وسايبنا احنا؟ حاجه صعبه جدا يعني لازم الواحد ياخد باله. والله العجيب برضو ان الحاجات دي مكتوبه مثلا زي اقول لك يعني الكتاب ده ملخص طبعا مختصر من القصيدين ده هو مختصر من كلام ابن الجوزي اللي مختصره من احياء الغزالي 505 هجريه يعني من كام يعني تقريبا تاخدنا في 900 سنه اهوت ولا 950 سنه حاجه ايه سبحان الله. بيقول ومنهم من اغتر بالحج بيقول وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج ويضيعون في الطريق العباده والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ولا يحترزون من الرفث والخصام. الرفث اللي هو الفحش في القول وذكر العورات بدون كناية وذكر الجماع بدون كناية، وقيل يختص ذلك بهذا الذكر عند النساء. والخصام اللي هو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الجدال بقى والنزاع والشقاق وكل ده هو منهي عنه. ويظنون مع ذلك انهم على خير وهم مغرورون. يقول لك لا حج بس طيب الاول شوف الزاد والراحله اللي انت هتطلع تحج بيهم، شوف مظالم الناس اللي عندك قبل ما تطلع تحج، شوف انت قدرتك على القيام بالفرائض في اثناء الطريق وغيره حتى يسلم لك هذا الحج. وفرقه اخرى اخذوا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسوا انفسهم. ومنهم من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه اورع منه واعلم ثقل عليه. او ده برضو كلام مهم. امر معروف ان المنكر هيشمل ايه؟ هيشمل الدروس اللي بيدي دروس دلوقتي، او اللي بيخطب جمعه، او اللي بي بي بيعمل دعوه بيامر ينهى عموم الناس حتى ولا بصوره فرديه. بعض الناس بيجعل حظه من التدين هو الامر والنهي بس. انا جاي ادي الدرس اهو، خلاص بدي الدرس، انا كده عملت اللي عليا. طب انا بقى استقامتي انا الشخصيه وتديني الشخصي فين؟ فنسأل الله عز وجل أن يعني يرحمنا برحمته الواسعة وأن يصلح قلوبنا وظواهرنا وباطننا. فعلا دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. نسوا أنفسهم، يعني هو خلاص بقى هو عبارة عن شمعة بيحترق من أجل أن يضيء للآخرين. لا، المثال المؤمن مش الشمعة. الشمعة ده مثال شديد الغباء، إن أنا أحرق نفسي عشان الناس. لا، المثال المصباح إن هو يضيء لنفسه وللناس. وده المثال اللي ربنا ضربه فين؟ في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. مثال المؤمن اللي هو في الآية ديت الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض كما ورد في التفسير. مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. يبقى مثال النور اللي في قلب العبد اللي هو من الفطرة ومن الإيمان ومن الهدى والطاعات، كمثل مشكاة اللي هي الطاقة المغلقة دي وفيها مصباح، مصباح ده بيبدد الظلمات اللي موجودة. أما الإنسان يبقى شمعة بيحترق عشان الناس تنتفع، ما ينفعش. ولذلك أول الإنسان العاقل يجعل أول من يخاطبه بالوعظ والأمر والنهي هو نفسه. يعني أول العاقل يعني خلي أول حد يوجه له اللوم ويوجه له الأمر ويوجه له النهي والمحاسبة والنصح هو النفس. والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله، ولو أذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي. طب واحد يقول لي ما واحد يبقى حريص على الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إيه؟ لا استهموا يعني يعملوا قرعة على الأذان. مش مشكلة هنا مش أنه حرصوا على الأذان، هو بيقول لك إيه غايب عن المسجد أصلا مش موجود، وعرف أن فلان أذن يقوم يتضايق. طب أنت بتتضايق ليه أنت مش موجود أصلا ليه؟ هو ده السؤال. انت عندك يبقى انت في هنا لازم حاجه تراجع نفسك فيه. اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي. ومنهم من يجاور بمكه او بالمدينه وقلبه متعلق ببلاد. المجاوره ديت ان واحد بيسيب بلده ويروح يكون جنب الحرم، يبقى لازم للحرم، اما بقى في الحرم في المكه او الحرم الايه المدني، يجاور بمكه او المدينه وقلبه متعلق ببلاده وملتفت إلى قول الناس فلان مجاور بمكة أو بالمدينة، اللي هو بيدور على ثناء الناس، ملتفت إلى ثناء الناس. ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس. إيه أوساخ الناس؟ الصدقات. بهنا لما أجاور ما بشتغلش، أنا سبت كفر الشيخ وسبت البلد هنا ورحت رايح قاعد جنب الحرم هناك ما بشتغلش، طب هاكل منين؟ اللي معدي يديني بقى كيس بتاعت عصير، واحد تاني يديني وجبة، واحد تاني يديني الناس بتعمل كده هناك ليه؟ بتتصدق. الصدقه دي كما في الحديث انها ايه؟ اوساخ الناس. فاقول لك طب انت دلوقتي فلان يجاور بمكه بالمدينه، يجاور ويطمع في اوساخ الناس ليه؟ الصدقات. وقد يجمع ذلك ويشح به، يعني قد يجمع الصدقات ديت وبعد كده يصيب كمان ده الشح او الايه او البخل، ويجتمع له جمله من المهلكات. المهم بيقول وما من عمل الا وفيه افات. هو ده بقى زبده الباب، ما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في كتابنا هذا، فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. بول فرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام، وقنعت من المسكن بالمساجد، فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. يعني الزهد الحقيقي زهد القلب. معنى كلمة الزهد إيه؟ شيء زهيد يعني شيء قليل ملوش قيمة. فمعنى الزهد هو انك تتعامل مع الدنيا على انها شيء قليل ملوش قيمة. ابن تيمية رحمه الله ليه تعريف جميل للزهد، يقول هو ان تترك ما لا ترجو فائدته في الاخرة. طب ايه اللي انت لا ترجو فائدته في الاخرة؟ الحرام والمكروه والمباحات والتوسع فيها، كل ده لا ترجو فائدته في الاخرة، فتجعل همتك معلقة بايه؟ الفرائض والمستحبات والمندوبات والمباحات التي تحتاج إليها بنية، فهتلتحق بالمستحبات خلاص. بقى انت محتاج تاكل، محتاج تشرب، محتاج تنام، فده هيلتحق بالايه؟ دي في الاصل مباحات لكن بالنية تتحول الى قربات. يبقى الزهد ان الانسان يترك ما لا يرجو نفعه في الاخرة. طب هل يتصور زهد الانسان سري بيلبس كويس وبياكل كويس وبيركب كويس؟ اه ممكن فعلا يبقى ربنا قدر معيشته كده، قدر دي اقدر من الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحته دي، ربنا قسم معيشته كده، هو اتولد لقى نفسه كده، اسرته كده، او هو تيسر ليه سبيل في العمل ممكن يشتغل قليل ويبقى رزقه كتير، رزقه سبحان الله ربنا قدر له كده. فبياكل بمستوى جيد وبيلبس كويس وعايش في مستوى كويس, بس قلبه فعلا في زهد. الحاجات دي كلها عنده لا تمثل له شيء. ولو خير في وقت من الأوقات بين دين وبين هذه الأشياء اختار الدين. أشهر مثال عندنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب أعطر شباب مكة, وشوف هو اختار إيه ومات إزاي صلى رضي الله عنه. صهيب الرومي أبو يحيى رضي الله عنه وارضاه, وغيرهم بقى من الأمازج المشرقة اللي عنده يبقى الفلوس كتير جدا معه وفي وقت من الأوقات ملهاش قيمة عنده, مش دي المحدد بالنسبة له. فهو بقى بيقول في ناس خدوا من الزهد إيه, القشرة الظاهرية, التدين المظهري. شكل الزهد ده اللي بيبقى عاملين ازاي, بيبقى شكله اصفر كده ولابس لبس مهربد وانا هعمل شوية دول خلاص. طيب وبيعمل ايه, بيسكن في المسجد, بروحش يسكن في بيت. وبعدين قلبي مليان ايه بقى, رغبة في الوجاهة والرياسة والمدح من الناس, والناس تنظر ليه بعين الاكبار يا مولانا ويا سيدنا ويا شيخنا. طيب هو بيقول بقى انت زهدت في ايه وسبت ايه؟ يا ريتك كنت كلت وشربت وقعدت في البيت وطلعت من قلبك حب الرياسة وحب الوجاهة والكلام ده. بيقول فقد تركوا اهون الامرين وباءوا باعظم المهلكين. قالوا ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. بقى اعلم المهلك ايه والمهلكين, شيء هيهلكوا فعلا, هيهلكوا. ربنا يعافينا والله, ربنا يسترنا ويصلح قلوبنا. وفرقة اخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض, فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد للفريضة لذة ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت, وينسى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. هو طبعا الحديث اللي ورد في البخاري مش باللفظ ده, لفظ إيه, ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب دي مثالها ايه, لما نشوف في رمضان مثلا تلاقي واحد جاي لصلاة العشاء متأخر واقف يصلي وعمال يتاوب ويعمل كده وخلاص, وطبعا واكل مبهدل نفسه في الفطار جدا فجاي مش شايف, فياخد العشاء كلها متاوبة والنعاس, وساعة ما تبدأ بقى صلاة التراويح ايه تلاقي فوق كده وانتعش. طب انت ضيعت ايه, او يصلي مثلا ويفضل يصلي الفجر ويقعد للضحى ويبقى ما نامش مطبق وبعد كده يضيع صلاه الظهر. انت بتضيع ايه وتحافظ على ايه؟ يعني ركز, هو برضو بدا ماشي مع الوجد والذوق, هو بيستمتع بصلاه التراويح اكتر, بيستمتع بصلاه الضحى اكتر, فبالتالي هو ايه, هو عنده خلل في الاولويات. فننتبه لمثل هذا. يبقى ده كان يعني الباب بتاع او الفصل بتاع الغرور اصحاب العبادات والعمل. وزي ما هو قال لنا كده, ما من عمل الا ارباب التعبد والعمل, ما من عمل الا وفيه آفات, واذا لم يتفطن لها الانسان فانه يعني يغره الشيطان ويحرفه عن وجهته. والموفق من وفقه الله, والمعصوم من عصمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي.